إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى فرض على المؤمنين الذين من الله تبارك وتعالى عليهم وقدر لهم أن يصوموا شهر رمضان، فرض الله تبارك وتعالى عليهم أن يؤدوا زكاة الفطر. وزكاة الفطر هي الزكاة التي تجب بالفطر من شهر رمضان، زكاة الفطر هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان، وهي واجبة على كل فرد من المسلمين، من صغير أو كبير، من ذكر أو أنثى، أو حر أو عبد، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر الله جلت قدرته فرض زكاة الفطر من رمضان، وهي الزكاة التي تجب بالفطر من شهر رمضان. فرض زكاة الفطر من رمضان على كل مسلم، سواء كان حرا أم عبدا، ذكرا أم أنثى، صغيرا أم كبيرا، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. والصاع أربعة أمداد، والمد هو ملء الكفين، فملء الكفين أربع مرات هو الصاع، من أي لون من ألوان الطعام كما سيأتي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن غالب قوت أهل المدينة في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير. الصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين، ملء الكفين من أي صنف من الأصناف المذكورة من الطعام. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فأما حكمتها، فقد شرعت زكاة الفطر في شعبان، شرعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر الله جلت قدرته وبتشريع الله رب العالمين في شعبان من السنة الثانية من الهجرة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو معلوم صام أول رمضان، أول رمضان صامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورمضان الذي كان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي شعبان الذي سبق شهر رمضان، وهو أول شهر صامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة، شرع الله تبارك وتعالى زكاة الفطر لتكون طهرة للصائم. وهذا أمر مهم ينبغي أن نفهم الحكمة من تشريع زكاة الفطر، لأنه على حسب فهم الحكمة من شرعية زكاة الفطر وتشريعها سيكون مصرفها، يعني سيكون من الذي يأخذها على حسب ما حدده الشرع. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع زكاة الفطر في شعبان من السنة الثانية من الهجرة لتكون طهرة للصائم مما عسى أن يكون فيه من الأمور التي تنقص من أجل الصيام من اللغو والرفث، ولتكون عونا للفقراء والموزين. فقد روى أبو داود وابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم يعني تطهيرا للصائم من اللغو وهو ما لا فائدة فيه من القول والعمل، والرفث وهو فاحش الكلام، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين وطعاما للمساكين. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أداها قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة يعني بعد صلاة العيد من يوم العيد فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات، ولم تعد كما كان في أصل التشريع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل لها حدا من حيث الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه هذا الحديث، وهو مما تقوم به الحجة، لأنه حديث حسن، هذا الحديث حديث حسن، يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وأما ابن عباس فيقول، وهو أدرى بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبما أراد، يقول: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، لماذا؟ طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فقوله للمساكين سيترتب عليه كثير عمل إن شاء الله في مصارف الزكاة، لأن الفقهاء أو كثير منهم قالوا إن مصرف زكاة الفطر هو بعينه مصرف زكاة المال من الأصناف الثمانية المذكورة في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر ما قال الله رب العالمين. وهذا ليس بصواب، بل هو مقصور على ما ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن زكاة الفطر زكاة قائمة برأسها، لا علاقة لها ببقية الزكوات، ومصرفها مصرف حدده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي للمساكين كما قال ابن عباس: طعمة للمساكين وإغناء لهم، لهؤلاء المساكين عن السؤال في يوم العيد. فلا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا للمساكين، ولا يجوز إخراجها إلا للمساكين بهذه النية في يوم العيد، كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين في وقت الإخراج. على من تجب؟ تجب زكاة الفطر على المسلم المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته وقوت عياله. إذا كان المسلم مالكا لما يزيد على قوته وقوت عياله يوم العيد بما يبلغ الصاع، وهو 4 أمداد، والمد هو ملء الكفين من الطعام من أصناف الطعام المذكور، فإذا كنت يوم العيد تملك صاعا من طعام يزيد على قوتك وقوت أولادك في يوم العيد، فقد وجب عليك أن تؤدي زكاة الفطر عن نفسك وعمن تلزمك النفقة عليه كالزوجة والأبناء والخدم الذين يقوم على أمورهم ويقوم بالإنفاق عليهم. فهكذا يكون الأمر إن شاء الله في من تجب عليه زكاة الفطر على الحر المسلم المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة، ويجب عليه هذا الأمر الذي هو زكاة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه، وكذلك خدمه الذين يتولى أمورهم ويقوم بالإنفاق عليه. اللهم صل على محمد النبي الأمي عليه السلام. ما مقدارها؟ الواجب في صدقة الفطر صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط، وهو اللبن المجفف الذي لم تنزع زبدته، لم ينزع منه الدسم كامل الدسم، لبن مجفف كامل الدسم. وأما إذا ما كان قد نزع دسمه ثم جفف فإنه لا يدخلها هنا في تلك الأصناف. فالواجب في صدقة الفطر صاع، والصاع كما قلنا 4 أمداد، والمد هو ملء الكفين من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط أو الأرز أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا. فأي شيء من هذه الأصناف يخرج الإنسان صاعا عن نفسه وعن كل فرد من أفراد أسرته ممن يعولهم، وحتى عن خدمه الذين يخدمونه والذين يتولى أمورهم ويقوم بالإنفاق عليهم. وأما أبو حنيفة رحمه الله فهو الوحيد من الفقهاء الذي جوز القيمة يعني أن يخرج الإنسان القيمة مالا، أن يخرج بدل هذه الأصناف المذكورة يخرج بدل هذه الأصناف مالا، قيمة قيمة هذه الأصناف مالا. وقال إذا أخرج المزكي من القمح فإنه يجزئ نصف صاع منه، يعني مل الكفين مرتين وهو نصف الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد، فنصف الصاع يكون مدان. فإذا أبو حنيفة وحده دون الفقهاء رحمة الله عليه هو الذي جوز القيمة كما يفعل غالب الناس اليوم. والحقيقة أن العلماء يقولون إن من أخرج القيمة فإنها لا تجزئه، وينبغي عليه أن يخرج بدلا من القيمة التي أخرجها، أن يخرج بدلا منها من الأعيان التي حددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي ذكرها الفقهاء رحمة الله عليه. وإذا فلا نتساهل في أمثال هذه الأمور، حتى لو كانت القيمة جائزة وهي غير جائز، حتى لو كانت القيمة جائزة، يعني إخراج المال في صدقة الفطر وهو لا يجوز. أبو حنيفة رحمة الله عليه ولا دليل معه على الإطلاق، لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون إلى عهده هو رحمة الله عليه، ولم يقل بذلك واحد من علماء المسلمين من أهل السنة. ولكن الإمام رحمة الله عليه كان يعمل رأيه أحيانا، وهو إمام فحل من أئمة المسلمين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وجميع أئمة المسلمين، ولكن لا دليل معه على الإطلاق. فلا يجوز أن نتساهل في هذا الأمر وأن نخرج القيمة مالا في زكاة الفطر، فإنه لا يجزي. ومن أخرج مالا فعليه أن يخرج بعد ذلك إن شاء الله رب العالمين صدقة الفطر مرة أخرى، لأنه لم يخرجها، فإخراجها من القيمة لا يجوز. وحتى لو كان هذا الأمر جائزا وهو لا يجوز، ففيه مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرض أنه يجوز. الأصل في المسألة والسنة فيها أن تخرج زكاة الفطر من الأعيان، من القمح، من الشعير، من الأرز، من البازلاء، من غير ذلك من البقول، من ألوان الطعام التي تؤكل والتي تعد في يوم العيد طعمة للمساكين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وإذا هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خرج الناس عن السنة وأصبح جملة الناس وأكثر الناس، أكثر الناس بل كل الناس إلا قليلا يخرجون القيمة، أكثر الناس يخرجون القيمة والسنة إخراج الأعيان، فلو أننا قلنا بجواز القيمة فنحن إذا ما أخذنا بالأعيان فهذا الأمر إنما هو إحياء لسنة رسول الله التي أماتها الناس، حتى لو كانت القيمة جائزة، حتى لو كانت جائزة فقد أماتت السنة، لأن السنة هي إخراج تلك الأعيان مما يؤكل من غالب طعام أهل البلد، يخرج في يوم العيد في وقت الوجوب أو في وقت الجواز كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين. فحتى لو كانت القيمة جائزة ففي إخراج الأعيان إحياء لسنة أميتت من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كانت تلك القيمة لا تجزئ؟ وعلى من أخرج زكاة الفطر مالا أن يعيد إخراجها مرة أخرى، فإنه لم يخرجها، فعليه أن يخرجها مرة أخرى من الأعيان المذكورة، من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط أو الأرز أو الذرة أو البازلاء أو الدقيق أو مما يؤكل في يوم العيد بل في غالب الأيام من عامة قوت أهل البلد كما قال الفقهاء. إلا إذا كان يخرج قمحا فإنه يجزئ عندئذ أن يخرج نصف الصاع، لا أن يخرج صاعا، يعني يخرج مدين عن الفرض الواحد، لا أن يخرج أربعة أمداد. وفي هذا سنة أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرج عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية رضوان الله عليه حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مديني، يعني نصف الصاع، يعني ملء الكف مرتين، فهذا نصف الصاع، أن مديني من سمراء الشام، يعني من قمح الشام، تعدل صاعا من التمر. فأخذ الناس بذلك، فقال أبو سعيد الخدري: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت صاعا لا نصف صاع، وأما معاوية رضوان الله عليه فإنه قال على المنبر منبر النبي صلى الله عليه وسلم إن نصف الصاع من القمح يجزئ عن صاع من التمر. قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون أن من كل شيء صاع، وهو قول الشافعي وإسحاق. وأما بعض أهل العلم فيقولون من كل شيء صاع إلا من البر، يعني من القمح، فيجزئ فيه نصف صاع، وهو قول سفيان وابن المبارك وأهل الكوفة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أنه يجب على كل إنسان ممن وجب عليه إخراج صدقة الفطر أن يقوم بإخراجها صاعا من طعام، من قمح أو من شعير أو من تمر أو من زبيب أو من أرز أو من ذرة أو من أقط، وهو اللبن المجفف الذي لم ينزع دسمه ولم تنزع زبدته، فيخرج هذا الصاع عن نفسه وعن كل من يعول صاعا صاعا، وكل من كان في خدمته وهو يقوم على الإنفاق عليه. والواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع، وهو اختيار شيخ الإسلام ومال إليه الإمام ابن القيم رحمة الله عليهما. متى تجب؟ اتفق الفقهاء على أن صدقة الفطر تجب في آخر رمضان، في آخر رمضان، واختلفوا في تحديد الوقت الذي تجب فيه. فقال الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي في الجدير وإحدى الروايتين عن مالك إن وقت وجوب، وقت الوجوب، وقت الوجوب إلى وقت الجواز، يعني متى تجب عليه، فإذا أخرجتها فقد أخرجتها في وقت الوجوب وجوبا لا تطوعا، لا سبقا للوقت الذي وجبت فيه عليه. يقولون وقت الوجوب هو غروب الشمس من ليلة العيد، غروب الشمس من ليلة العيد لأنه وقت الفطر من رمضان. فمتى غربت الشمس من ليلة العيد وظهرت رؤية الهلال فإن الغد لا يكون من شهر رمضان وإنما هو من شهر شوال، وإذا فقد وجب عليك أن تؤدي زكاة الفطر، فبغروب الشمس من ليلة العيد تجب عند هؤلاء الفقهاء. وأما أبو حنيف والليث والشافعي في القديم والرواية الثانية عن مالك فقال وقت الوجوب طلوع الفجر من يوم العيد، طلوع الفجر من يوم العيد تجب به عند هؤلاء رحمة الله عليهم أداء، يجب أداء زكاة الفطر، يجب وجوبا حتميا على كل من كان مالكا لما يزيد على قوته وقوت أولاده يوما وليلة في يوم العيد بصاع واحد من الطعام. ما فائدة هذا الاختلاف؟ يعني أن تكون واجبة عليك بغروب الشمس من ليلة العيد أو تكون واجبة عليك عندما يطلع الفجر من يوم العيد، ما فائدة هذا الخلاف؟ فائدة هذا الخلاف في من ولد في ليلة العيد قبل طلوع الفجر، فمن قال بالوجوب بمجرد غروب الشمس من ليلة العيد فإنه يدخل هذا الوليد الجديد فيخرج عنه صدقة الفطر. وأما من قال إن وقت الوجوب إنما هو بطلوع الفجر من يوم العيد، فمن ولد قبل طلوع الفجر من يوم العيد فلا يجب على من ولد له أن يخرج عنه صدقة الفطر. فهذا هو فائدة الخلاف. وتعجيلها عن وقت الوجوب لأن بعض الناس يخرج زكاة الفطر ربما من بداية رمضان، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ تعجيل الزكاة عن وقت الوجوب، جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين يجوز أن تعجل صدقة الفطر عن وقت الوجوب قبل العيد بيوم أو يومين. قال ابن عمر رضي الله عنهما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. وقال نافع وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين، يعني قبل يوم العيد بيوم أو يومين، واختلفوا فيما زاد على ذلك، يعني قبل العيد بثلاثة أيام، بأربعة أيام، بل بعضهم قال تؤدى في أول رمضان، بل بعضهم ربما قال إنها تؤدى في شعبان. يقول نافع كان ابن عمر يؤديها قبل ذلك بيوم أو اليومين واختلفوا فيما زاد عن ذلك. فعند أبي حنيفة يجوز تقدمها على شهر رمضان، فكيف تكون زكاة فطر وهي قبل العيد ولا قبل الفطر بل قبل رمضان؟ يقول أبو حنيفة رحمة الله عليه يجوز تقدمها على شهر رمضان. وقال الشافعي يجوز التقديم من أول الشهر. وقال مالك ومشهور مذهب أحمد يجوز تقدمها يوما أو يومين، وهو الصواب إن شاء الله، يجوز أن تقدم زكاة الفطر قبل وقت الوجوب بيوم أو يومين، يبقى قبل العيد بيوم أو يومين يجوز إن شاء الله تبارك تعالى أن تقدم زكاة الفطر وأن تخرجها. واتفق الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير عن وقت الوجوب، يعني لو لم تؤدي زكاة الفطر في يوم العيد ولا في ثاني أيام العيد، إذا لم تؤدي زكاة الفطر مطلقا فهل تسقط عنك أو لا تسقط؟ لا، تصير دينا في ذمة من لزمته حتى تؤدى ولو في آخر العمر، تصير دينا في عنق من لزمته زكاة الفطر حتى تؤدى ولو في آخر العمر. واتفقوا على أنه لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد، إلا ما نقل عن ابن سيرين والنخعي أنه ما قال يجوز التأخير عن يوم العيد، وقال أحمد أرجو أن لا يكون به بأس، وبعضهم يقول حرام بالاتفاق، لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد لأنها زكاة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم، فحرام تأخيرها عن يوم العيد كما في إخراج الصلاة عن وقتها، فلا يجوز إخراج زكاة الفطر عن وقتها لأن لها وقتا حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يؤخر هذا الوقت عن الوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. مصرف زكاة الفطر، مصرف الزكاة عند بعض الفقهاء والصواب أن زكاة الفطر تختلف عن زكاة المال وعن بقية الزكوات لأنها زكاة قائمة برأسها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما قال ابن عباس وفهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمصرف زكاة الفطر هو هذا الذي حدد وهو المساكين، فهذا الصنف، هذا الصنف هو الذي يجوز أن تقدم له زكاة الفطر بالنص. قال طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. في حديث ضعيف يقول أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، يعني في يوم العيد، فينبغي علينا أن نلتزم بذلك وأن نجتهد في أدائها كما كان النبي يؤديها صلى الله عليه وسلم من الأعيان لا من القيمة من المال، كما يقول الإمام الكبير الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس في هذا انتقاص لحق أحد من الأئمة، فهؤلاء الأئمة على العين وعلى الرأس، ولكن لا أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعلماء كلهم رحمة الله عليهم أجمعوا على أدائها مما كان يخرجها منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صاعا يعني أربعة أمداد، ملء الكف أربعة مرات، من أي لون من ألوان الطعام شئت، مما يطعم في يوم العيد، ويكون الإخراج كما رأيت قبل العيد بيوم أو يومين، ويجوز كما رأيت أن يكون الأمر كذلك متقدما. وأما وقت الوجوب فاختلف فيه العلماء، هل هو بغروب الشمس من ليلة العيد أو بطلوع الفجر من يوم العيد، ولكن لا تؤخرها عن الصلاة، لا تؤخرها عن الصلاة، وإن أخرتها فهي صدقة من الصدقات وليست بزكاة مفروضة عليك كما قال النبي وقد أثم من أخرها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.